كراهية مع الحاجة. فالمصلي يقول يكره لغير حاجة، كان تكون المقبرة قريبة من المسجد في ذلك أو من المصلى، لكن إن كانت بعيدة فإنه لا يكره المشقة. ثم قال وعود، يقول العود لا يكره مطلقا أن يركب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج في جنازة ابن الدحداح خرج ماشيا وعاد راكبا على فرس، ثم رواه الترمذي وغيره، فعاد راكبا على فرس. فقوله وعود يعني لا يكره العود مطلقا، يعني لحاجة ولغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من جنازة ركب على فرس صلى الله عليه وسلم. نعم. وكره أن تتبعها أي الجنازة امرأة. ثم يبين المصنف أنه يكره أن تتبع الجنازة امرأة، والقول الآخر لأن ذلك يحرم، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء أن يتبعن الجنازة، حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، لكنها قالت بعد ذلك ولم يعزم علينا. فأخذ من هذا بعض العلماء كما هو المذهب أن ذلك يكره لقول أم عطية ولم يعزم علينا، فدل ذلك على أن ذلك مكروه وليس بحرام. لكن الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يقولون لم يقل أن النساء هم يخرجن عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنائز، وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا قالوا هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وهذا رأي منها، والعبرة بما روت لا بما رأت رضي الله عنها. والنبي عليه السلام نهى، والنهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وأما قوله ولم يعزم عليها قالوا هذا رأي لها واجتهاد منها رضي الله عنها وأرضاها. وكره رفع الصوت معها ولو بقراءة. وكره رفع الصوت معها ولو بقراءة، والقول الآخر أن ذلك ليس مكروها بل هو محرم، وأن هذا من المحدثات وهذا من البدع، لكن ينبغي أن يكون يمشون معها بسكينة وقار، والإنسان يذكر الله سرا، يذكر الله مستحب في كل وقت لا سيما في هذه الحال، لكن يذكره سرا. وأما أن يرفع صوته بالذكر كما يفعل بعض الناس، قلوا لا إله إلا الله وحدوا ونحو ذلك كما يفعل بعض الناس هنا إذا خرجوا من الحرم، كل ذلك من المحدثات ومن البدع. فإنه روي عن ابن عمر أنه لما سمع رجلا أثناء تشييعه من جنازة يقول استغفرونا، فرد عليه ابن عمر منكرا عليه قال لا غفر الله لك بعد. هذا روي عن ابن عمر وعن سعيد ابن جبير رضي الله عنه أنهم أنكروا، لأن ذلك لم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هدي أصحابه، فينبغي لمن يشيعهم أن يذكروا الله وأن يستغفرون له في أنفسهم. أما رفع الصوت من أحد ذلك أو مثل ما يفعل بعض الناس يقفون، لا سيما بعض الناس هنا في مكة يقفون في موضع في المدعى يقفون عنده يسمونه مقر الفاتحة ويقرؤون عليه الفاتحة ويقولون ما تشهدون له نشهد له بالخير، وربما يكون من أفسق الناس والعياذ بالله. فهذا ما ينفع، هذه هو محدثة بدعة ضمانة ما ينبغي أن يفعل. الميت الآن بحاجة إلى أن يدعى له، وينبغي أن يدعى له ويدعوه الإنسان فيما بينه وبين نفسه ويخلص في الدعاء له، وهذا من المشكلة. أما هذه الأمور وحدوا لا إله إلا الله ورفع صوت بذلك كل ذلك من المحدثات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه عمله غير مقبول منه. فلا ينبغي للإنسان أن يتعبد الله بما لم يشرعه الله عز وجل. وحرم أن يتبعها أي الجنازة مع منكر كنياحة ولطم خد. ثم يقول المصنف أنه يحرم النياحة ولطم الخطوط ولطم الخدود أثناء اتباع الجنازة، إن النبي عليه السلام نهى عن ذلك كله. نعم. ولطم خد شخص عاجز بالرفع فاعل يتبع عن إزالته أي المنكر. يقول فلو كان هناك منكر في من ينوحون على الميت أثناء حملها، وهناك من يشق الثياب أو ينوح على الميت ورازقاء وكاسياء ونحو ذلك مما فيه إظهار للجزع والسخط على قضاء الله، هذا منكر. من استطاع أن ينكره فأولى أن يذهب معهم وينكر هذا المنكر، لكن من كان غير قادر على الإنكار قال فإنه يحرم أن يمشي مع هذه الجنازة، لأن هذا منكر فلا يجوز أن يحضر هذا المنكر. ويلزم القادر وكره جلوس متبعها أي الجنازة حتى توضع بالأرض للدفن. حتى توضع بالأرض للدفن. ثم يبين المصنف أن الإنسان إذا وصل إلى المقبرة يكره أن يجلس قبل أن توضع الجنازة للدفن. قال إلا لمن بعد، لكن يقول إلا لمن بعد، يعني من جاء قبل أن تصل الجنازة فإنه لا بأس أن يجلس. فإنه روي في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قبر قبل أن يلحق في جنازة في حال الصحابة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلس الصحابة معه. قال فدل ذلك على إن كانت الجنازة يرونها قريبة فالأولى ألا يجلس حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض من تهية القبر فلا بأس أن يجلس، لكن ما دام أنها لم توضع فالأولى أن يقف إكراما للميت. إلا لمن بعد يعني بعدت عنه الجنازة كانت بعيدة لأن فيه مشقة في انتظار، ولأن النبي جلس لما كانت الجنازة لم تصل بعد. بقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. عن أبي سعيد وكره قيام لها إن جاءت أو مرت وهو جالس. ثم يبين المصنف أنه يكره أن يقوم للجنازة إذا مرت وهو جالس، أي يكره أن يقوم لها. هكذا يقول المصنف رحمه الله، ويعلل له الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال لأن ذلك كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء في ذلك آراء، فمنهم من يرى أن ذلك يكره، ومنهم من يرى أن ذلك يستحب، ومنهم من يرى أن الإنسان مخير. فأما الذين قالوا بالكراهية قالوا أن هذا هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكره ابن قدامة عن طائفة من العلماء، قال إن كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام للجنازة إذا مر. وأما الذين قالوا بالتخيير فقالوا أنه ثبت أن النبي عليه السلام قام للجنازة وثبت أنه ترك القيام، فدل ذلك على أن الإنسان مخير. وأما الذين قالوا بالاستحباب فهم أكثر، وإلى هذا ذهب الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وهو من أعظم أئمة الإسلام، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إن ذلك أولى لكثرة الأحاديث وأصحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا مرت الجنازة، بل ثبت في الصحيح أنه لما مرت فيه جنازة يهودي قام النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم جنازة فقوموا. فرجحوا هذه أحاديث الأمر بالقيام، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام على ترك ذلك، والعلم عند الله والأمر في هذا يسير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول الذي يموت بدهس في السيارة هل يعد شهيد؟ والجواب نعم، إن العلماء رحمه الله ذكروا أن من أنواع الشهيد من سقط من دابته فمات منها، فقيس عليه كذلك من مات في انقلاب سيارة ودهس، وكذلك صاحب الهدم شهيد فيقاس عليه من دهس أو انقلبت به السيارة، يقاس على من سقط على بعيره، من سقط من بعيره، أو من تهدم عليه جدار ونحو ذلك، فله فضل الشهادة إن شاء الله. هذا يسأل يقول رجل الحي إذا بترت هل يصلى عليها؟ تقدم معنا في الدرس لاحظ ذلك، وأنه لا يصلى عليه. إذا قطع شيء من الحي فإنه يغسل الرجل ولكن لا يصلى عليه، إنما يصلى عليه إذا مات. يقول هل الأموات يسمعون؟ نعم يسمعون من يسلم عليه، فالنبي عليه السلام كان يسلم على الأموات، فالميت وأخبر النبي عليه السلام أنه ما من رجل يسلم على أخيه من أهل الدنيا يعرفه في الدنيا بعد وفاته إلا رد الله عليه روحه ورد عليه سلامه، فدل ذلك على أنه يسمعون سلام من يسلم عليه. أما ما سوى ذلك فالله أعلم، فإن كثير من العلماء يرون أنهم لا يسمعون، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا يسأل يقول ما هو القول الصحيح أو الصواب في كشف المرأة لقدميها في الصلاة، هل صلاة صحيح أم باطلة؟ هل اختلف العلماء في ذلك؟ فعند الحنابلة أنه لا بد من تغطية قدميها، ولو كشفت القدمين لا تصح صلاتها، لا تصح صلاتها، لأن المرأة كلها أورع في الصلاة إلا وجهها، وذهب بعضها من إلا وجهها وكفيها، وهو قول في مذهب أحمد. وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس أن تظهر قدميها، فالأولى بالمرأة أن تغطي قدميها، أن تغطي قدمي، هذا أولى خروجا من خلاف أهل العلم، والعلم عند الله. هذا يسأل يقول هل حليمة السعدية مرضعة النبي أسلمت؟ نعم، جاء في بعض الحديث عند أصحاب السنن أنها رضي الله عنها أسلمت. هذا يسأل يقول إنه عند إن بعض الناس إذا مات الميت يجتمعون في بيته أو في بيت أحد الأقارب ويقرؤون القرآن ويهدون بصوت مرتفع، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك هذه من الأمور المحدثة. النبي عليه السلام لم يكن يفعل ذلك، ولم يكن يستأجر أحد من أجل دعاء الميت أو قراءة القرآن وإهداء ثواب الأعمال الصالحة. فمن كان محبا للميت فليدعو له وليهدي إليه ما شاء من أعمال صالحة، من يستأجر فالقرب والطاعات لا يجوز الاستئجار عليها، وكل ذلك من المحدثات. هذا يسأل يقول إنه قد أحرم من أبيض علي ووصل إلى مكة ولم يقم بالعمرة، فهل يمكن أن يذهب إلى مسجد التنعيم ويحرم منه؟ الجواب أن هذا مدام أنه أحرم من ذي الحليفة فإنه يجب عليه أن يطوف ويسعى، فإن كان قد لبس ثيابه جهلا فإنه يقلع هذه الثياب ويلبس ثياب الإحرام ويطوف ويسعى، ولا يحتاج أن يذهب إلى التنعيم. وإن كان فعل قد غير ذلك كمجامعة أهله ونحو ذلك فليسعى يبين لهم حكم. جنازة في المقبرة؟ نعم تجوز، لأنه إذا كان يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه فالصلاة عليه ها قبل الدفن هذا في المقبرة من باب أولى. هذا يقول إن بعض الناس يقول إن ماء زمزم لا يقع النجاسة، يعني لا يزيل النجاسة قصد، فهل هذا من اجتهاد العلماء أم هناك دليل؟ والجواب عن ذلك لا، أن زمزم يزيل النجاسة لكن يكره أن يستعمل صيانة له وإكراما له كما قال بعض العلماء، بل بعض العلماء يكره أن يرفع به الحدث فضلا عن إزالة النجاسة، قال وكره لرفع حدث من زمزم كقبث بصره للتكرم، وكره لرفع حدث من زمزم كخبث بأسنه للتكرم، فيكره أن يستعمل عند بعض العلماء ما زمزم لرفع الحدث، ويكره أن يستعمل لإزالة الخبث، لكن الصحيح عند أهل العلم أن رفع الحدث لا يكره، لا يكره أن يتوضأ، إنما المكروه أن يزال به الخبث، لأن الخبث نجاسة وما زمزم ماء شريف مكرما فضله الله، فينبغي أن لا يزال به نجاسة. ويستدلون على ذلك بقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا أحل زمزم لمغتسل ولكنه لشارب حل وبل، أو كما قال العباس، فاستدلوا بذلك على كراهية إزالة النجاسة من ماء زمزم. هذا يسأل يقول هل عمل محاسب في البنك حرام؟ الجواب أن هذا البنك إذا كان يتعامل بالربا فهذا العمل حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا ولعن كاتبيه ولعن شاهدي، فالمحاسب هذا معين على الربا، فعمله حرام والعياذ بالله. فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبحث عن عمل لا شبهة فيه. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل عمرة كل يوم؟ والجواب هذا لا ينبغي. الإنسان ينبغي له إذا جاء إلى مكة من خارجها أن لا يدخل مكة إلا بعمرة تعظيم لهذا البيت وإحرازا لفضل العمرة. ثم بعد ذلك ينبغي له أن يكثر من الطواف ويكتفي بالعمرة التي دخل بها، فإن الصحابة هكذا كانوا يفعلون، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معتمرا عمرة القضية. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالعمرة التي دخل بها ولم يذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة، وكذلك الصحابة كانوا يكتفون بالعمرة التي يدخلون بها ثم كانوا يكثرون من الطواف، لأن الإكثار من الطواف من أعظم العبادات وهو عبادة عظيمة لا تتأتى إلا في هذا المكان. ولذلك نص العلماء على أنه يستحب للغريب أن يكثر من الطواف، وأن إكثاره من الطواف أولى وأفضل من إكثاره من الصلاة. قالوا لأن الطواف لا يتأتى إلا في هذا المكان، أما الصلاة تتأتى في كل مكان. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الطواف بالبيت بقوله من طاف بالبيت أسبوع يعني سبعة أشواط فكأنما اعتق رقبة، رواه الترمذي وغيره. وجاء عند الترمذي وغيره أن للطائف له بكل خطوة يخطوها يرفع بها عنه درجة، يحط بها عنه سيئة ويكتب له بها حسنة، فهذا فضل عظيم على عمل يسير ينبغي الإنسان إذا قدم إلى مكة لا يدخلها إلا بعمرة. ثم بعد ذلك ينبغي لها أن يكثر من الطواف في كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.